بسم الله الرحمن الرحيم. استوى كلامنا إلى السنة المعروفة في أن تخصيص العام يكشف عن عدم إرادة الأموم من أول الأمر، وبما أن مراتب المجاز مختلفة ولا قرينة معينة على تعيين المراد، فيصبح اللفظ مجملا ولا يمكن كشف مراد المتكلم. لقد تقدم الجواب عن ذلك عن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وعن شيخنا الأستاذ قدس سره، وذكرنا أنه لا يمكن المساعدة على شيء منهما. والصحيح في الجواب أن التخصيص يقابل المجاز ولا يستلزمه، وبيان ذلك أن لكل لفظ دلالتين، إحدى الدلالتين دلالة وجهية قد ثبتت بمقتضى الفعل وبمقتضى تعهده أنه أراد تبيين معنى الخاصين. نعم، قد ثبت أيضا من التعهد أن إرادة تبيين هذا المعنى على تقدير أن لا تكون قرينة على الخلاف، ربما ينسب المتكلم قرينة على الخلاف، فتدل هذه القرينة على أنه ليس في مقام تقسيم المعنى الأول، بل هو في مقام تقسيم معنى آخر كما في مغالب الاستعمالات المجازية. وهذه الدلالة دلالة وضعية مقتضى تعهد المتكلم على ذلك، يدل الكلام على أنه في مقام بيان تسكين معنى الخاص. وهناك دلالة ثانية، هذه الدلالة ثبتت ببناء العقلاء، الدلالة الثانية وغير خاصة بالألفاظ، بل جارية في الألفاظ وغير الألفاظ، كل ما يصدر من المتكلم يعني من الإنسان، كل ما يتكلم من العاقل الشاعر يدل هذا الفعل على أن المتكلم قد أتى به جدا وأراده جدا، لا أنه في مقام الاستهزاء والسخرية أو في مقام الامتحان أو في مقام التبية أو غير ذلك من الدواعي. غير داعي من الدواعي هذا يحتاج إلى القرينة، وإلا فالفعل محمول على أن المتكلم أراده جدا حتى إذا لم يكن لفظون. فرضنا أنه فهم معنى بالإشارة أو بالكتابة أو بغير ذلك. الإشارة التي هي مشتركة بين جميع البشر من دون اختصاص بطائفة دون طائفة، يهمل هذه الإشارة ما لم تكن قرينة على الخلاف أنه في مقام الجد. فإذا أراد مجيء أحد مثلا فأشار إليه بالمجيء، هذه الإشارة تدل على أن المشير أراد مجيء ذلك الشخص الذي تتبع الإشارة بالإضافة إليه. والظاهر من هذه الإشارة أن الفعل جدي ويريد مجيئه جدا، هكذا في مقام الألفاظ إذا أخبر عن شيئين أو أنشأ شيئان، الظاهر أن الإخبار جدي أو أن الإنشاء جدي، لاحتمال أن الإخبار أو الإنشاء إنما هو من جداء آخر غير الجد من الاستهزاء والسخرية والتهديد وغير ذلك من الدواعي، كل ذلك لا يهمل الكلام عليه أو غير الكلام، لا لا يهمل عليه إلا بقرينة مستعرفة إلا فتبع اللفظ أو غير اللفظ من الدبار تبع ذلك أن يكون من مثل عليه صادرا من الإرادة الجدية. هذه دلالة إنسانية قد ثبتت في بناء العقلاء ما لم تكن قرينة على الخلاف العقلاء يحتجون بكلام المتكلم أنك قلت كذا أخبرتنا بكذا أو أمرتنا بكذا وغير ذلك من الألفاظ في مقام الاحتجاج يحتجون عليه. من جهة هذا الظهور ظهور الكلام أو غير الكلام في أن الإرادة إرادة جدية. هاتان الدلالتان موجودتان في جميع الألفاظ وفي جميع الكلمات. إذا صدر عام مقتضى الوضع أن المتكلم قد استعمل كلمة الكل مثلا استعمل هذه الكلمة في معناه الموجودات يعني في مقام تقسيم العموم وأن الحكم سابق لجميع الأفراد يريد تقسيم ذلك. هذه دلالة وضعية مقتضى تعهد المتكلم يفهم من الكلام هذا المعنى. وأما أن الحكم يعني تقسيم أن الحكم سابق لجميع الأفراد هل صدر هذا التقسيم من جهة الإرادة الجدية واقعا الجنس ذلك الحكم ثابت لجميع الأفراد أو أنه بداء آخر قد أبرز هذا يعني التقسيم أبرزه باللفظ رب المبرزين لا من جهة داء الجد بالنسبة إلى جميع الأفراد بل الدائي أمر آخر بالنسبة إلى بعض الأفراد والجد إنما هو بالنسبة إلى بعض دون بعض. هذه دلالة ثانية. غير الدلالة الأولى إذا فرضنا ورود مخصصين فنرى أن المخصص هل يزاحم الدلالة الأولى أو يزاحم الدلالة الثانية. بالضرورة وجود المخصص لا يكشف عن أن المتكلم لم يرد تقسيم العموم. لا مزاحمة بين وجود المخصص وبين استعمال اللفظ في العموم يعني كون المتكلم قاصدا لتقسيم ثبوت الحكم لجميع الأفراد ليس بينهما أي منافات وإنما المنافات بين ثبوت التخصيص وثبوت الحكم لجميع الأفراد يعني كون هذه الإرادة إرادة جدية. غاية ما هناك نستكشف بالمخصص أن الإرادة بالنسبة إلى جميع الأفراد لم تكن إرادة جدية بل كانت إرادة استعمالية وإن كان الجد خاصاً ببعض الأفراد دون بعض الأفراد. فإذا لم يكن بين التخصيص والاستعمال الحقيقي منافات لماذا نلتزم بالمجاز بل مقتضى أصالة الحقيقة ومقتضى تعهد المتكلم بمقتضى بل المقتضى الوضع أنه استعمل اللفظ في معناه الحقيقي وهو العموم. غايته أن العموم لم يكن مرادا جديا من جهة وجود التخصيص. فإذا كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي إذن يتم جميع ما تقدم. فنقول إن المقتضي في مقام الإتمام موجود يعني اللفظ يدل بمقتدى البالغ، يدل على ثبوت الحكم بالنسبة إلى كل فرد، وليست دلالته بالنسبة إلى فرد متلقفا على دلالته بالنسبة إلى فرد آخر، بل الدلالات كلها عرفية، فالمقتدي موجود والمانع مفقود، إذ المفروض أن التخصيص إنما هو بالإضافة إلى بعض الأفراد لا بالإضافة إلى الباقي، فبالنسبة إلى الباقي نأخذ بالعموم لوجود المقتدي وعدم المانع وجدانا، أو إذا شككنا في التخصيص بالتعبد بأسالة عدم التخصيص. فالسلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه متين وصحيح، لكن لا على ما ذكر من تقسيم المجازية، على تقدير تقسيم المجازية لا يتم ما ذكر، لأن المقتدي ليس الموجود كما ذكرنا، المقتدي إما الوعد أم القرينة وشيء منهما ليس الموجود، أما الوعد فالمفروض أن الاستعمال مجازي، وأما القرينة فلأن الموجود هو القرينة الصارفة، وأما القرينة المعجنة فليست بموجودة، إذن كيف يمكن للأخذ بتمام الباقي؟ فجرد ما ذكرناه عليه، وأما على ما ذكرناه من أن الاستعمال استعمال حقيقي، وليس هنا استعمال لللفظ في خلاف ما بذله، إذن المقتدي بثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع الأفراد موجود، فإن دلالة الكلام على ثبوت الحكم لفردين لا يتوقف على دلالته على ثبوت الحكم لفرد آخر، فإن هذه الدلالات أرضية من دون توقف بينها، فالمقتدي وهو الوعظ وكشف الكلام عن أن المتكلم أراد تقديم العموم وثبوت الحكم لكل فرد، المقتدي موجود والمانع مفقود وجدانا أو بالتعبد، فيكون العام حجة بالنسبة إلى تمام الباقي. فعلى ما ذكرناه الإشكال يندفع من أصله، لأن الإشكال كان مبنيا على أن يكون الاستعمال مجازيا، لم يبقى هنا شيء، وهو أن المتكلم لماذا يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي مع أنه ليس بمراد جدي له، بل المراد الجدي إنما هو بعض الأفراد، والوجه في ذلك أيضا واضح وهو سهولة التكليم، فإنا إذا فرجنا أن المتكلم قد أثبت الحكم بعنوان العموم، فالمخاطر يأخذ بهذا العام بالنسبة إلى كل فرد، ولا يتلقف فيه إلا بالنسبة إلى أفراد التخصيص السابق، وأما إذا أراد المتكلم بيان ثبوت الحكم للأفراد الباقية مستقلة، لا بد أن يقول أسلم زيدا أسلم عمرا أسلم خالدا وهكذا، قد يطول المقاف، وهذا تدليل بلا فائض بخلاف أن يقول أسلم العلماء وبعد ذلك بيوم أو يومين أو أقل وأشهر يقول لا أسلم جدا، هذا في مقام التسليم أسهل، وفي مقام التكلم بل أخطر، لا يحتاج إلى تكليل بالكلام، فيجعل الحكم المتكلم على نهج العموم، وإن لم يكن العموم مرادا جديا بل كان مراد الجدي بعض الأفراد، فإنه يبين هذا بله به دلیل منفصل بعد ذلك و هازا فیما اذا کان المخصص ورد قبل مضی زمان العمل یعنی قبل وقت الحاجه فی غایت الوضوء اولا یبین ان الصوم واجب لكل مکلف او ان الحج واجب لكل شخص مستطيع بعد ذلك بالقرينة المنفصلة قبل ان يجي اشهر الحج يبين موارد الاستثناء انه لا يجب الحج على المريض مثلا الموارد المستثناء بل يخرجها بدليل منفصل قبل وقت الحاجة فالمولى يتمكن من الوصول الى بيان مراد بالجدية وهو اختصاص الحكم ببعض الافراد قبل ان يأتي زمان الحاجة وزمان العمل. لما اذا فرضنا انه اتي بالمخصص بعد زمان الحاجة اولا بين العموم ثم بعد ذلك بسنة او سنتين او اكثر ذكر المخصص لمدة مدة من الزمان عمل الناس بالعموم كما في رواياتنا هذا موجود كثيرا اذ يمكن ان يكون العام كتابيا او ثابتا بسنة النبوية القطعية او ما في حكم القدر او من امير المؤمنين صلى الله عليه ويكون المخصص من الامام العاشر مثلا او من الصادق سلام الله عليه او يكون العموم في سلام الصادق سلام الله عليه ويكون المخصص في زمان الحاضر سلام الله عليه او زمان الاكثر سلام الله عليه بعد مزيد مدة فصل طويل بين العام والمخصص وهذا هو الذي يسمى بتأثير البيان عن وقت الحاجة يعني أولا يبين العموم وظاهر الكلام أنه مراد جديد ولكن بعد ذلك يبين أنه لم يكن مرادا جديا وإنما المراد الجدي بعض الأفراد تأثير البيان عن وقت الحاجة سنتكلم في ذلك في أواخر بحث العام والخاص إن شاء الله أن هذا في نفسه وإن كان قبيحا يعني لا يجوز تأثير البيان عن وقت الحاجة إلا أنه يمكن ارتفاع خذه بمصلحة مقتضية لذلك يعني لتأخير البيان او لمفسدة في تقديم البيان لم يكن المتكلم متمكنا من بيان التخصيص كانت فيه مفسدة في البيان ولذلك اخره حاصل ليس تأخير البيان عن وقت الحاجة مما لا ترتبع قبره بشيء كالظلم مثلا بل امر في نفسه وتبعه امر قبيح ولكن اذا عرضت جهه اخرى يمكن ان تكون تلك الجهه رافعه للقرب من وجود مصلحه قبيحه في التاخير او من وجود مصلحه في التقديم ها جائزا لا باس به فعلى ذلك لا يبقى اشكال في جواز التمسك بالعموم يعني ظهور العام في العموم هذا يبقى على حاله وجود المخصص لا يكشف عن ان الظهور لم يكن مرادا وانما كان اللفظ مستعملا في خلاف معناه بل يكشف عن عدم حجية هذا الظهور لأنه لم يكن مرادا جديا الثابت والحجية لا يكون هذا حجة فيما قامت حجة أخرى على الخلاف فيما لم تقم حجة على الخلاف يبقى على الحجية ونزيد ذلك كثير منها ما إذا أخبرت البينات بأن أموالا معينة نفرضها دورا مثلا، قامت البينة بأن هذه الدور كلها لزيدين، فمقتضى قول البينة أن كلها لزيدين جميع هذه الدور ثبوت الملكية لزيدين بالنسبة إلى الجميع، فإن البينة ردة. لو فرضنا أن زيد اعترف وأقر فأن الدار الأولى ليست لي، لا يكشف هذا الإقرار عن أن البينة لم ترد، لأن الشاهد لم يرد الإخبار عن ثبوت الملكية لزيد بالنسبة إلى هذا المقدار، هو أخبر ولكن إخباره بالنسبة إلى هذه الدار لا يكون حجة، لأن الإقرار يرفع حجية البينة، فتسقط البينة عن الحجية بالنسبة إلى هذه الدار، وأما بالنسبة إلى البقية فهي باقية على حجيتها. وفي عبارة أخرى، الدليل الواحد يمكن أن تسقط حجيته بالنسبة إلى بعض مدلوله وتبقى حجيته بالنسبة إلى بعض الآخر. هذا ليس العزيز كما في مثل البينة والإقرار، العام والخاص أيضا يكون كذلك، يسقط العام عن الحجية بالنسبة إلى موارد التخفيف يستكشف أنه لم يكن بمراد جدي، وأما بالنسبة إلى غير موارد التخفيف يبقى العام على الحجية لأن الاستعمال حقيقي وليس مجازي.